إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، يشير إلينا بيده وإلى أهل الشام. حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه عن معاوية اشفعوا تؤجروا، فإني لأريد الأمر فأؤخره كيما تشفعوا فتؤجروا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا. حدثنا أبو معمر قال حدثنا سفيان عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول قال عفان كان يحيى لا يحدث عن همام. قال أحمد قال عفان فلما قدم معاذ بن هشام وافق هماما في أحاديث كان يحيى ربما قال بعد ذلك كيف قال همام في هذا. قال أبو داود سمعت أحمد يقول سماع هؤلاء عفان وأصحابه من همام أصلح من سماع عبد الرحمن، وكان يتعاهد كتبه بعد ذلك. حدثنا حسين بن علي حدثنا عفان إن شاء الله تعالى قال قال لي همام كنت أخطئ ولا أرجع وأستغفر الله تعالى. قال أبو داود سمعت علي بن عبد الله يقول أعلمهم بإعادة ما يسمع مما لم يسمع شعبة، وأرواهم هشام، وأحفظهم سعيد بن أبي عروبة. قال أبو داود فذكرت ذلك لأحمد فقال سعيد بن أبي عروبة في قصة هشام هذا كله يحكونه عن معاذ بن هشام، أين كان يقع هشام من سعيد لو برز له؟